يا راحلين إلى المدينة بقيادي، يا راحلين إلى المدينة بقيادي. هيجت يوم الرحيل فؤادي، هيجت هيجت هيجت يوم الرحيل فؤادي. سرتم وسار ركبكم يا وحشتي يا وحشتي، يا صاحب الركب بالإسراء والدين، قصدي أزور المصطفى نور عيوني، هو الحبيب هو نور عيوني، يا صاحب الركب بالإسراء والدين. طيبة يا طيبة طيبة طيبة المدينة، طيبة طيبة يا طيبة طيبة طيبة المدينة، طيبة خلف سلامي أيها الزائر نبينا، حي خير المرسلين، أيها الزائر نبينا حي خير المرسلين، بالهنا انشد وغني بالهنا انشد وغني باسم شمس العالمين. طيبة يا طيبة طيبة أطرب الأرواح فينا بذكر نور المدينة، أطرب الأرواح فينا بذكر نور المدينة، مدحه نفع وهدير مدحه نفع وهدير للحيارى أجمعين. طيبة يا طيبة طيبة ذكره يحيي فؤادي، فهو روحي ومرادي، ذكره يحيي فؤادي فهو روحي ومرادي، قربه سر ودادي قربه سر ودادي، شوقه زاد حنينا. طيبة يا طيبة طيبة قلبي عليل في محياه الجميل القدر الجليل أسوة للصالحين. طيبة يا طيبة طيبة بلغ سلامي بلغ سلامي بلغ سلامي.